بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وسئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. أنا نلي ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاجة أحاديث والآثار عن الأئمة التي وردت في الصفات. أنا نلي كتاجة ابن قدامة رحمه الله تعالى أحاديث كذلك باذي آثار زلزكوجة كزممزية مسألة صفات تمزيون باذي أحاديث نقبل يهابو تليون بعضي آيات زكوزممزية بعضي صفات نتكون مذهب يا أهل السنة والجماعة كدك سفهيزو كيشا كفواتشية رحمه الله تعالى أحاديث زلزكوجة كتاج بعضي صفة الله سبحانه وتعالى tukazitazama hadithi hizo na tukaeleza ambazo zimesihi na zile ambazo hazikuthibiti pia kwa kunukuu baadhi ya maneno ya wanachuoni wetu katika hilo. Sasa anaendelea katika kusisitiza imani waliokuwa nayo Ahli Sunna wal Jamaa katika sifat. Na sasa anahitaji kauli ya al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen ametoa tambihi muhimu kwenye sharhi yake akimzungumzia al-Imam Malik akisema: al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik laysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi bal ghayru. Imam Malik ambaye ndio atatoa jawabu la swali hili la leo ni Malik ibn Anas ibn Malik. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, baba yake si Anas ibn Malik yule sahaba, bali baba yake ni Anas mwingine. Asema wa kana jadduhu Malik min kibari tabi'in wa abu jaddihi min as-sahaba. Na alikuwa babu yake Malik ni katika matabiini wakubwa, bali baba wa babu yake Abu Jaddihi, baba wa babu yake alikuwa katika masahaba. Kisha akasema alizaliwa Imam Malik mwaka wa 93 Hijiria bil Madina, ومات فيها سنة 79 بعد المئة. لك فريكي مواقع مئة موجة نسبنا تسع، وهو في عصر تابع التابعين. نالك وقت كزامز أتباع التابعين. كيف قال يوليز الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل فكسيموا يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى. ايوه ابا عبد الله الرحمن الله سبحانه وتعالى من رحمة بانا كبيسة الرحمن ذو الرحمة الواسعة من رحمة بانا زين كوينيه في امبواك ووت الرحمن قم الرحمن على العرش استوى جو عرش ياكي أمستاوي كمانا أمكوا جو كيف استوى أكوليز من مالك فيبي كستاوي كمانا ما ناكنيني فقال أكسيما الاستواء غير مجهول استواء سيكيتو كستو فهميكا استواء سيكيتو كستو فهميكا معنى يكي إنه معلوم معنى يكي لكوام الاستواء معلوم وقال ابن عثيمين معنى يكي وهو العلو والاستقرار معنى يكي أن الله يكوجو نام تلزان طيب نعني علو كلا كت علو الذات علو القهر وغير ذلك لكن يا كسيما والكيف غير مجهول غير معقول ننمنا الوستاوي والكيف نقول متين وكستاوي كواك غير معقول سيوى نكفى عميكا كواك لزيت أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم أجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته أنا سيد العثيمين رحمه الله تعالى كيفية الاستواء ولمتين ونمنا لبستوي الله سبحانه وتعالى كن عرشياك سيوني كليريكي وكواكيلي وسبب الله سبحانه وتعالى نمكو زيدي nanimtukufu zaidi kuliko akili zetu kuweza kumdiriki na kudiriki mtindo wa sifa zake kisha akaendelea Imam Malik akisema wal imanu bihi wajibun na kuamini hiyo istiwa ni wajib kwa maana kuamini kwamba Allah istawa ala arshi amistawi juu ya arshi yake kuamini hivyo ni wajibu والسؤال عنه بدعة نكوليزيا هيلو وكبكوا بكوا كجوا نمنغاني كستاوي كما لفكوا صلي هيلو نبدعة السؤال عن الكيفية كوليزيا كيفية نمنا لفستاوي امتينلو وكستاوي كواك هيو ديو بدعة أما كوليزيا معنى الاستواء هذا جائز سب ما نياك لمعلوم وتفهميشه أي علا وارتفع كيف استوى ستنقوم به ينبدع لكن كتوليزا ما معنى استوى أي علا وارتفع كي نقوليزا متين وكستاوي نبدع ثم أمر بالرجل فأخرج كيشا كامريشا متهوي كتوليوا akabebwa mzega mzega katupwa nje ya msikiti huko kuhofia asije kafitinisha watu kwa itikadi yake hii mbaya na waona mawqif za imma kwenye sunna na namna walivyokuwa wanachukua tahadhari na watu wapotefu kwa kuwa mtu muovu ni rahisi sana kuharibu watu wema kwa sababu shubuhat siku zote ni katafa zina tabia ya kunyakua na zinakubalika kwenye nafsi haraka kwa sababu ni batil kwa hivyo kuchukua tahadhari ya kuwazuia watu wa batil kutoa shubuhati zao ni jambo la muhimu sana na ndio maana sisi hatuwasikilizi watu wa bid'a hata kwenye yale mambo ambayo hawakosei mathalan Qur'an wazushi wengi wanasoma Qur'ani sawa tu tena ni qurra mutqinun lakini haturuhusiwi kuwasikiza sababu kuna kuathirika na yeye. Nafsi ikampenda, pengine ukamsikiza katika mingine aliyokosea na akakuathiri, na ikawa ngumu kukubali kwa kuwa ni shekhe lako, unapenda kiraa chake wa hakadha. Haya, baada ya kuyasema hayo, al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, baada ya kuinukuu kauli hiyo ya al-Imam Malik, na wanasema ahlul ilmi kauli kama hii imenukuliwa kwa wanawachuoni wengine akiwemo Sheikh Malik Rabi'a, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa, kwa makauli hii vile vile na jawabu kama hili amewahi kulitoa Sheikh wake al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sasa Ibn Qudama rahimahullah ta'ala anataja faslu nyingine, na hii faslu yani kipengele kingine. Sasa anaanza ufafanuzi, anazitaja baadhi ya sifati kwa ufafanuzi wake, na hapa atazungumzia sasa kalamullahi ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sifatul kalam, sifa ya Allah kuzungumza. Kwa nini ameweka sehemu maalum kwenye kitabu hiki kuzungumzia sifatul kalam? Ni kwa sababu ya wingi wa mukhalifin katika hili. Watu wengi wamekwenda kombo kwenye sifa hii, kama walivyokwenda kombo kwenye sifa nyingi, lakini kauli zimekuwa nyingi sana katika sifatul kalam, bali watu walikuwa kufanyiwa mtihani kwenye jambo hili, wakihojiwa kwamba wasemaje kuhusiana na sifatul kalam, kadhalika wakifanyiwa mtihani kwenye baadhi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama Qur'an, wakiambiwa wasemaje kuhusu Qur'ani, je, ni kalamu Allah au ni kitu makhluk? Mitihani ilifanyika na watu wakaadhibiwa, tena waliosimamia jambo hili la kuwatesa watu kwenye hili ni makhalifa, watawala, viongozi wa nchi kwa wakati huo, lakini kwa kuathiriwa na watu wa bid'a wakina Ja'ad ibn Dirham, wakina Jahm ibn Safwan, wakina Ahmad ibn Abi Duad, na mfano wa hawa katika watu wa bid'a waliwaathiri watawala wengi, hasa hasa watawala wa khilafa za mwisho mwisho za daula al-Abbasiyah.